بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى الإسطوانة. إيش الصلاة إلى الأسطوانة؟ الأسطوانة الأسطوانة مثل السارية دي والعمود. نعم. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. المصلون وقال وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. نعم. إذا كان هناك ناس مستندين على السواري على العمود يتحدثون، وهذا إنما يكون إذا كانوا مستندين على العمود أو ووجوههم إلى غير القبلة. أما إذا كانوا مستندين العمود ووجوههم إلى القبلة فإنه يعني لا يمنع جلوسهم أمام العمود، لا يمنع يعني المصلي أن تترى به أو يتخذه سترة. نعم. ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. نعم. خرج فيه حديثين. الحديث الأول حدثنا المكي وحدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلم بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف. فقلت التي عند المصحف. المصحف؟ نعم. ما شاء الله. يصلي نعم عند الأسطوانة التي عند المصحف. يصلي عندها. اي نعم. يصلي عندها، مقصود انه يصلي عندها اليها تتخذها سترة. نعم. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا أيضا من ثلاثيات البخاري. هذا أيضا أي نعم إيش؟ من ثلاثيات البخاري. من إيش؟ ثلاثيات. من ثلاثيات. نعم. والأسطوانة السارية، وهذه الأسطوانة الظاهر أنها من أسطوان المسجد القديم الذي يسمى الروضة، وفي الروضة أسطوانتان كل منهما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها، الأسطوانة المخلقة الأسطوانة المخلقة كذا المخلقة وتعرف بأسطوانة المهاجرين لأنها كابرة. نعم المهاجرين. نعم. لأن كابرهم كانوا يجلسون إليها ويصلون عندها وتسمى أسطوانة عائشة، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها المكتوبة بعد تحويل القبلة 14 يوما ثم تقدم إلى مصلاه اليوم، وهي الأسطوانة الثالثة من المنبر والثالثة من القبلة والثالثة من القبر من القبر الشريف، وهي متوسطة في الروضة. واسطوانة التوبة وهي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه حتى تاب الله عليه. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف في رمضان طرح له فراشه ووضع سريره وراءها. وقد روي عن عمر مولى غفرة ومحمد بن كعب أن أكثر نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها. أن أكثر نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها، وهي الإسطوانة الثانية من القبر الشريف والثالثة من القبلة والرابعة من المنبر. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانا معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا. وقد ورد في رواية التصريح بأن هذه الصلاة كانت تطوعا. خرج ابن ماجه ولفظ حديثه أن سلمة كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الإسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له ألا تصلي ها هنا، وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. وقوله قريبا منها قد يحمل على أنه كان ينحرف عنها في صلاته ولا يستقبلها استقبالا. وخرج البزار من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عبد الرحمن بن صفوان قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سألت من كان معه أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا صلى ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها. ويزيد بن أبي زياد ليس بالحافظ. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر سأل بلالا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالكعبة، قال فأشار له بلال إلى السارية الثانية عند الباب، قال صلى عن يمينها، تقدم عنها شيئا. وعبد العزيز أيضا ليس بالحافظ. وقد صرح أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم بأنه يستحب لمن صلى إلى سترة منصوبة أن ينحرف عنها ولا يستقبلها. وصرح بذلك من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز بن أبي أبو بكر عبد العزيز وابن بطة والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وأخذوا من نص الإمام أحمد على أن الإمام يقوم عن يمين طاق المحراب، وكذا قال النخعي عن يمين طاق المحراب، وكذا قال النخعي. واستدلوا بما روى علي بن عياش عن الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن مقداد بن الأسود عن أبيها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا إلى عمود ولا إلى شجرة إلا جعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لها صمدا. خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وخرج الإمام أحمد أيضا من رواية بقية بن الوليد عن الوليد بن كامل عن حجر أو ابن حجر بن المهلب عن ضبيعة بنت المقداد بن معد كرب عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك لا يجعله نصب عينيه ولكن يجعله على حاجبه الأيسر. ولعل هذه الرواية أشبه، وكلام ابن معين وأبي حاتم الرازي يشهد له. والشاميون كانوا يسمون المقدام بن معد كرب المقداد ولا ينسبونه أحيانا، فيظن من سمعه غير منسوب أنه ابن الأسود، وإنما هو ابن معد كرب. وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم. والمهلب بن حجر شيخ ليس بالمشهور. والوليد قال أبو حاتم هو شيخ، وقال البخاري عنده عجائب. قال القرطبي: لعل هذا كان أول الإسلام لقرب العهد بألف عبادة الحجارة والأصنام، حتى تظهر المخالفة في استقبال السترة لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات. انتهى. قد كره مالك أن يصلي إلى حجر في الطريق، فأما إلى حجارة كثيرة فجائز، ذكره في تهذيب المدونة. وقد ورد النهي عن أن يوطن الرجل له مكانا في المسجد يصلي فيه، من رواية تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي في المسجد كما يوطن البعير. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناد اختلاف كثير. وتميم بن محمود قال في إسناده اختلاف كثير. وتميم بن محمود قال البخاري في حديثه نظر. وقد حمل أصحابنا حديث النهي على الصلاة المفروضة وحديث الرخصة على الصلاة النافلة. وكان الإمام أحمد وقد حمل أصحابنا حديث النهي على الصلاة المفروضة وحديث الرخصة على الصلاة النافلة. وكان للإمام أحمد مكان يقوم فيه في الصلاة المكتوبة خلف الإمام، فتأخر يوما فنحاه الناس وتركوه، فجاء بعد ذلك فقام في طرف الصف ولم يقم فيه، وقال: قد جاء أنه يكره أن يوطن الرجل مكانه. الحديث الثاني حديث قبيصة. حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال: لقد أدركت كبار أصحاب محمد يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. رواه شعبة، قد أسنده البخاري في كتاب الأذان. وخرج مسلم رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. فهذا الحديث يدل على أن عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانت التنفل إلى السواري قبل الصلاة المكتوبة وبعدها، بخلاف الصلاة المكتوبة فإنهم كانوا يصلون صفوفا صفوفا ولا يعتبرون لها سترة، بل يكتفون بسترة إمامهم. وروى وكيع عن هشام بن الغازي عن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: اجلس وولي ظهرك. أعد الأثر. وروى وكيع عن هشام بن الغازي عن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: اجلس وولي ظهرك. نعم. أنت أحسن الله. باب الصلاة بين السواري. الله. يؤخذ من هذا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه في عبادته، فإنه يسن اتباعه في ذلك. فلما علم البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عند تلك السارية صار يتحراه. أما ما لم يكن عن تحري بل يكون عن اتفاق فالصواب أنه لا يسن تحري الصلاة في المكان الذي صلى فيه الرسول اتفاقا، يعني صلى فيه من غير تقصد، إنما وافق ناسب في مسيره كما في أسفاره. فعمر رضي الله عنه كان ينهى عن تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام وتحري الصلاة في الأماكن التي جلس فيها الرسول. ولهذا لما أخبر بأن أناسا يقصدون موضع الشجرة التي بويع تحتها الرسول يعني أمر بقطعها، ولما رأى أناسا يقصدون إلى مكان فسأل عنه فقيل له إن هذا مكان صلى به النبي فهم يتحرون ذلك ويتخذونه مسجدا، فنهى عن ذلك. فخالف عمر رضي الله عنه يعني ابنه ابن عمر، فإن ابن عمر كان يتحرى المواضع التي مثلا صلى فيها الرسول ويبالغ في ذلك رضي الله عنه. والصواب هو ما عليه عمر وغيره من الصحابة. فالمقصود إن الأمر الذي يكون النبي عليه فعله عن قصد وعن تحري فإنه يتأسى به في ذلك، يعلم إن لهذا المكان مثلا فضيلة. الله الله. قد ذهبت تلك المعالم والسرايا، فالمسجد يعني قد وسع وجدد بناءه مرات وكرات، فليس هناك موضع يعني معين بل كل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويخص الناس الروضة وهي يعني ما بين موضع منبره إلى بيته، خصونا لما ورد فيها من تفضيل، إنما ورد تفضيلها ولم يأتي الندب إلى الصلاة فيها، لكن يعني أخذ الناس من تفضيلها الندب وأن الصلاة فيها أفضل، والله أعلم. يعني لم يأتي أن من صلى فيما بين قبري بيتي ومنبري كذا أو صلوا، ومن جهل بعض الناس إنهم يؤثرون الصلاة في ذلك المكان في ما يسمى الروضة، يؤثرون الصلاة فيها على الصلاة في الصفوف الأولى، لأن المسجد وسع من الأمام، فصار الصف الأول خارج البقعة هذه. وقد دلت السنة على تفضيل الصف الأول، لو يعلم الناس ما في الأذان الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه استهموا عليه. فمن الخطأ أن يذهب الإنسان ويؤثر أن يصلي في الروضة ويترك الصفوف الأولى. فالسلوك المستقيم هو لزوم ما أرشد إليه الرسول وأمر به ودل عليه وما سار عليه الصحب الكرام. نعم، من بعد مبارك. نعم نعم يا شيخ مساعد. يمين الإمام يعني جنب الإمام، ها؟ تقصد يمين الصف ولا اليمين؟ أفضل، لكن فيما إذا تساوى طرفا الصف. أما أن يلزم الإنسان اليمين مع أن يسار الصف ما فيه إلا كذا، القرب من الإمام مقدم على اليمين. نعم. أحسن الله إليك الحافظ في الفتح، حافظ بن حجر. إيه؟ قال قوله التي عند المصحف. هذه ما جاب الله يغفلها بالرجل. نعم. نعم. قال هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق. الصندوق. نعم. وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. جميل والله، طيب، هذه فائدة صفح عنها ابن رجب. هذا يدل على أن عمل الناس اليوم له أصل من الدواليب هذه ووضع المصاحف فيها. ثم قد يكون التسمية، جزاك الله خير، قد تكون التسمية حادثة، يعني ما هو لازم إن نسبة السارية إلى المصحف كانت في عهد النبي، لا. نعم. لكنها لما عرفت بوضع المصحف عندها صارت تعرف بأنها سارية المصحف. صحيح. نعم. هي طبعا سارية المهاجرين، أحسن الله إليك. إيش أقول؟ أقول هي سارية المهاجرين. يقول هنا الحافظ: والاسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين. قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. لا خير كلام.